تفسير الآية 33 من سورة يونس، يقول تعالى: كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون. أي هكذا دائما وجبت كلمة ربك بالعذاب على الذين خرجوا عن طاعة الله والإسلام لأنهم لا يؤمنون، أي لا يتبعون الإسلام. والمراد بالكلمة هو ما توعد الله به الفاسقين من عذاب في كلامه في كتبه وخاتمها القرآن الكريم، فيعذبون على قدر بعدهم عنه بعذاب بعضه في دنياهم وتمامه في أخراهم. فمن ترك بعض أخلاق إسلامه ولم يتب عذب على قدر تركه، ومن تركه كله وكفر خلد في النار. هذا والعذاب يكون بما يناسب في الدارين بدرجة ما من درجاته، في الدنيا أولا بقلق أو توتر أو ضيق أو اضطراب أو صراع أو اقتتال مع الآخرين وبالجملة بكل ما فيه ألم وكآبة وتعاسة، وقد يصل الأمر إلى إهلاكهم واستئصالهم التام من الحياة كما حدث ويحدث مع أقوام كثيرين سابقين وحاليين، ثم في الآخرة سيكون لهم ما هو أشد عذابا وتعاسة وأتم وأعظم، حيث جهنم المعدة المجهزة لهم. وما أسوأ هذا المصير والمرجع والمنتهى. وفي هذا تهديد وتحذير شديد لأمثالهم، فليعتبر إذن من أراد الاعتبار ولا يفعل مثلهم حتى لا ينال مصيرهم. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنه بسبب أنهم لا يؤمنون، أي لم يشاءوا الإيمان، لم يشاءوا الإسلام والعمل بكل أخلاقه، واختاروا بكامل حرية إرادة عقولهم الفسق، أي الخروج عن طاعة الله والإسلام. لأجل هذا لم يشأ لهم سبحانه الهداية، أي لم يوفقهم لها، لم يوفقهم لها، ولم ييسر لهم أسبابها. فحقت عليهم بذلك كلمة ربك أنهم لا يؤمنون، أي حكمه وأسلوبه بعدم مساعدة من لا يبدأ هو بعقله بالسعي للهداية للإيمان. وكيف يشاءها لهم وهم مصرون هكذا كل هذا الإصرار على ما هم فيه دون أن يبدأوا بأي بادرة خير ولو بخطوة واحدة نحو الإسلام حتى يعينهم على بقية الخطوات؟ وهو الذي قد نبه خلقه لهذا بقوله: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.